بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما مع سيرة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصلنا إلى بدء الدعوة ونزول قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قيام عازم على أداء المهمة، ولا شك أن من أصعب المهمات على الإطلاق وأشقها هي مهمة الرسالة ومهمة التبليغ ومهمة إصلاح ما أفسده الشيطان والنفس والهوى وغيرها من العوامل التي تكالبت على الأمة بأسرها فأخرجتها عن رضا الرحمن إلى سخطه. فلا شك أن هذا من أصعب الأعمال وأشقها، ولا يقوم به ولا يقوم له إلا من كان ذا همة عالية وذا أخلاق لا يمكن أن يحصرها الإنسان في خلق أو بضعة أخلاق معينة، بل جملة أخلاق، بل منهج متكامل من الأخلاق ومن الصبر ومن الأناة ومن المقومات التي ينبغي أن تتوفر حتى يقوم الإنسان بهذه المهمة العظيمة وهذا التكليف الجسيم. بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته في مكة، وحتى نفهم كيف كان بدء الدعوة إلى الله عز وجل، لا يمكن أن نفهم الأمر على حقيقته إلا على لسان من هو عايش الأمر من أوله، وهو نبينا وحبيبنا ومصطفى الرحمن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فيما رواه الإمام مسلم وغيره، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الذي يهمنا من هذا الكلام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا. والغربة اسم معروف المعنى، فهي تعني أن الإنسان حينما يفارق الأهل والأوطان ويدع الإخوان والخلان ويدع أمه وأباه وإخوته وأرضه وسماه، فيذهب إلى مكان آخر بعيدا عن داره، بعيدا عن سمائه، بعيدا عن أرضه، بعيدا عن أهله، حتى أنه ربما يكون في بلد لا يفقه قوله، تكون لها لغات وعادات وأخلاق وصفات غير الصفة التي هو عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا، أي أن الإسلام في أوله كان أهله أشبه ما يكون بالغرباء وسط الناس الذين هم يعيشون في ضلالة وغياية لا آخر لها ولا أول. فالإسلام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا عزيزا غريبا، وتجد الشخص الواحد وسط مئات الآلاف بل ملايين من الناس الذين هم ليسوا على الإسلام. فبدأ الإسلام بدأة تتسم بهذه السمة، وهي أنه كان في قلة من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نقف هنا يعني وقفة عند غربة الإسلام، وأن الإسلام قرن في أوله بالغربة، ونستفيد منها فوائد. والذي يدفعنا حتى نقف إلى عند هذا الموطن ونتأمل قوله صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. فإن الغربة التي كانت في أول الإسلام ليست هي بالوصف الذي مضى وانقضى ولا يعود، بل هو وصف يمكن أن يتجدد. لهذا لما الإنسان يقف عند هذا الموطن، وهو موطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت دعوة الإسلام أهلها في قلة وذلة، ولم يكونوا بالكثرة التي يمكن أن نتصورها من نبي مبعوث بالحق وسط أناس جهال لا يدرون الحق ولا يعرفون الخالق ولا يهتدون إلى صراط مستقيم. فربما يقول الإنسان أن هؤلاء الذين هم في حقيقة الأمر جهلة ولا يعرفون الله عز وجل ولا يعرفون إسلاما ولا دينا ولا خلقا، لما يأتيهم نبي عظيم فيقول لهم أنا رسول الله، تجد الناس يدخلون بالأفواج تحت رايته ويستمعون لقوله ويتعلمون منه، خصوصا وأنه مرسول من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا يكون أدعى حتى يكون الإقبال عليه عظيما والالتفاف حوله أعظم. فهذا هو الذي يمكن ربما أن يتصوره الإنسان الذي قد سلمت فطرته، إلا أن الحق والذي هو واقع أن الأمر كان بخلاف ذلك. فإن الأنفس قد ملأها كثير من الأمور التي حرفتها وحرفتها عن الاتجاه إلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى الاحتفاء بالوحي وبالنبوة وبالرسالة. فلهذا كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عليه أفضل الصلاة والسلام، خير الرسل وخير الأنبياء، كان في أول الأمر قليلا وقليلا جدا، حتى أنه وصفه صلى الله عليه وسلم بالغربة. قلت الوقفة التي نقف عندها وهو في غربة الإسلام. فإن الغربة كثيرا من الناس من ما يأتون بحجة الغربة لترك الحق وترك الإسلام بالكلية. فنسمع أن من تقول له مثلا صلي بصفة كذا، أو من تقول لها البسي حجابك، أو من تقول له عليك بالصدق في البيوع، وغيرها من الأوامر التي لا يماري فيها إنسان أنها من الإسلام، حينما تجد المعارضة تجد الحجة غالبا، وهي أن انظر إلى الناس، هكذا الناس أكثرهم لا يفعلون هذا، إذا أردت أنا أن أفعل هذا فسأكون في حرج من أمري وسيضع علي كذا وسأوصف بكذا، وغيرها من الأمور. فيأتون بحجة أن أكثر الناس هم على غير الإسلام أو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لترك الإسلام حتى أصوله وأركانه، بحجة أن أكثر الناس لا يعملون به، أو أن أكثر الناس ليسوا على هذا الهدي وليسوا على هذه السنة. والجواب هو أن لا عبرة في الإسلام لكثرة السالكين أو لكثرة الهالكين، بل العبرة في أن الإنسان يتبع ما أوحي إليه من ربه عز وجل، ويعتصم بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولا يخرج عن قوله. وإن صادف ذلك وجود غربة فهذا أدعى أن يكون أشد حرصا على هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الغربة كان حريصا عليه أفضل الصلاة والسلام على هذا الوحي، كان حريصا على تبليغه. أصحابهم كذلك كانوا أشد فيهم من الأوصاف التي تنم على شدة حرصهم وشدة اعتنائهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العصيب وفي هذه الغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اعلم بأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف للناس الثواب أضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، حينما يكون الإنسان قابضا على دينه، صابرا على دينه، متمسكا به، فإنه يتاب على ذلك ثوابا عظيما. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه يكون له من الأجر أجر 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له من الأجر مثل 50 ضعفا من أجور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أن الإنسان حينما يعمل بالسنة يكون أفضل من الصحابة، هذا لا يكون حاشا وكلا، فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم من المناقب المشهورة ومن المواطن العظيمة ما لا نشارك فيها، فأن لنا بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا بالنصرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لنا ببيعة العقبة، وأن لنا ببيعة الرضوان، وأن لنا ببدر وأحد وغيرها. فهذه مواطن شهدها الصحابة ومضت وانقضت ولا تكون لغيرهم، لكن باقي الأمور وباقي الحسنات التي هي دين جعله الله تعالى على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، من عمل به فيكون له من الأجر مثل 50 ضعفا من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عظم الأجر وعلى مضاعفة الأجر بالنسبة للإنسان الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين ما يكون أكثر الناس تاركين لها، ويكون هو حالة فعله لا غريبا وسط الناس. فلا يستوحش ولا يصب بفطور أو بأنه ربما حينما خالف الجماعة أو خالف أكثر الناس ربما أنه يكون هذا منقصا في حقه أو مضعفا لهمته، هذا لا ينبغي أن يكون لإنسان مؤمن معتقد حقا بأن ما يعمل وما يفعل وما يعتقد وما يسعى إليه وما يتخلق به هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفى بك أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزول وحشتك، فإن الله عز وجل قد نبهنا وأنبأنا بأن نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، وأن نقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم والذين هم سلكوا هذا الطريق أنت منهم بحمد الله عز وجل، مع الأنبياء، مع الرسل، مع الصديقين، مع الشهداء، هؤلاء هم أصحابك، وهؤلاء هم الذين يرفعون عنك الوحشة. فتقرأ في كتاب الله تعالى فتجد نوحا وتجد هودا وتجد صالح وتجد هؤلاء الأئمة وغيرهم، حينما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أبا بكر، تجد عمر، تجد علي، تجد عثمان، وهكذا فتذهب وحشتك. وهكذا أختي حينما تقرأين في سير السلف وترين من سير الصحابة والصحابيات فتجدين خديجة رضي الله عنها وعائشة وفاطمة وغيرها وغيرهن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخلق الذين هم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه، فهؤلاء يرفعون وحشة الإنسان، وهم حقيقة حينما يكونون في القلب لا يحس الإنسان بتلك الغربة، وإن كان وسط آلاف بل ملايين من الناس الذين لا يعتقدون ولا يعملون ولا يفعلون ما هو قائم به أو ما هو متلبس به من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام عموما، الإسلام الحقيقي الذي هو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي موجود عند أكثر طوائف المسلمين من المبتدع الذي أدخلوا فيه ما ليس منه. فالإسلام الحقيقي وفي كل مكان غريب غريب، فالمسلمون الآن كثر كثرة لا تحصى، يعني يعدون بالملايير، يعني العدد يصل إلى مليار مسلم وأكثر. لكن هذا الإسلام وإن كثر ناسه والمتسمون به، الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قليل وسط هؤلاء. فكم من الناس من المسلمين مع الأسف لا يصلون تاركين الصلاة، وكم من النساء المسلمات تاركين الحجاب، وكم من الناس المسلمين التجار يتركون الصدق ويدخلون في الكذب في البيوع والخداع والمكر ويتعاملون بالربا ويكونون أموال الناس بالباطل وهكذا. يعني إذا نظرت في أسواق الناس وفي أعمالهم وفي معتقداتهم وفي أخلاقهم تجد بعدا عن الإسلام الحقيقي، مما يجعل أن الإسلام الذي هو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يبدو غريبا وسط الناس. فأن تأتي بعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات، في التوحيد، في ترك صرف العبادة لغير الله تعالى، في ترك السحر، في ترك الكهانة، في ترك التنجيم، في عدم جعل الذرائع التي يمكن أن توصل الإنسان إلى الشرك مثل تعليق التمائم وغيرها من الأمور العظام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما لها تعلق بالمعتقد، تجد كثير من الناس بعيدين كل البعد عن هذا الإسلام. بل مع الأسف تجد في بلاد الإسلام قبور شيدت عليها بنيات والناس يقصدونها ويطوفون حولها ويذبحون لها، وهذا هو عين ما جاء الإسلام أو ما جاء به نبي الإسلام لضربه وضحضه، وجاء بخلافه وهو التوحيد الخالص لله عز وجل بإقسامه كلها. فأن يحمد الله عز وجل في وجوده وفي ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، فهذا في باب الاعتقاد، فما بالك بباقي الأبواب. إذا نظرنا إلى باب الصلاة، صلوات الناس كيف هم مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كثير من المذاهب ومن الطرق ومن الصفات التي لا أصل لها من سنة ولا من كتاب، حتى أن أهلها لا يعتمدون على قول عالم من العلماء المشهورين مثل الإمام مالك رحمه الله عليه أو الشافعي أو أحمد وغيرهم من أئمة العلم، بل تجدهم هكذا يعملون أعمال لا أصل لها ولا فصل. وهكذا الأبواب الأخرى مثل الصيام، مثل الحج وغيرها من الأبواب العظام. وإذا أردت أن توسع المسألة في كل باب من أبواب الإسلام والإيمان والإحسان، فإنك تجد الإسلام الحقيقي غريب غربة شديدة وسط ما هو موجود وما هو متداول وما هو عليه الناس. لهذا فالغربة الأولى التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وسط قوم مشركين وبين دولتين كافرتين كبيرتين الذين هم الروم والفرس، وعالم يموج بالكفر والشركيات والبدع والمعاصي وغيرها من الأمور التي أظلمت بها الدنيا. فهذا الحال الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن لسنا ببعيدين عنه، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت إذا ما قورن مع ما هو موجود الآن، فلا تجد إلا الرسم ولا تجد إلا الأسماء ولا تجد إلا المظاهر، وإلا فحقيقة الأمر أن الإسلام غريب غريب غريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعود غريبا كما بدأ. الشاهد من هذا الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة في أول أمره، إلا أن الأمر في أول الأمر لم يكن فيه أن الناس دخلوا بأعداد متكاثرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الناس بالدعوة خصوصا الأقربون منه. فأول من أسلم وآمن بالله عز وجل وصدق ودخل تحت لواء الإسلام وآزر نبي الإسلام الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، وهي أول من أسلم من الأمة عموما رجالها ونساؤها. أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها بدليل الحديث الذي سبق معناه الحديث بدء الوحي، وأنها أول من صدقه وأنه قالت كلا والله لا يخزيك الله ولا يحزنك الله، وآمنت به وصدقته وذهبت به عليه الصلاة والسلام إلى ورقة وقالت له اسمع من ابن أخيك إلى آخر الحديث الذي سبق معنا. فهذا يدل على أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد خديجة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم له صديق حميم قرين له صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر رضي الله عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فبمجرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وقوله إني رسول وإني أرسلني الله عز وجل بالتوحيد وبكذا وبكذا وقرأ لي القرآن، آمن أبو بكر وصدق ولم تكن له كبوة أو تأخر أو قال له اذهب حتى أفكر أو حتى أنظر في أمري، بل هذا ما كان من أبي بكر عليه رضوان الله، فإنه كان سريعا مسارعا للتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه علم حال النبي صلى الله عليه وسلم بحكم مصاحبته له وبحكم ما نظر من حال النبي صلى الله عليه وسلم من صدقه وأمانته وسلامة فطرته وحسن أخلاقه وطيب نسبه إلى آخره من الأمور التي يستحين معها أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أنه رسول من الله عز وجل ولا يكون إلا صادقا. فحال من كانت هذه حاله لا يكون كلامه إلا صدق، فلهذا كان أبو بكر مسارعا للتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري رحمة الله عليه وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أودي بعدها. هذا الحديث هو حديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، هو حديث عظيم في فضل أبي بكر، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لما دعا الناس وقال لهم إني رسول الله ما من أحد إلا وكان له شيء من التردد أو كذب حتى، لكن أبو بكر ما أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال صدقت وصدقه، فكان أبو بكر ممن سارع في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم كما قلنا بحكم كونه كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وعرف أحواله وعرف ما النبي صلى الله عليه وسلم هو متصف به. فأسلم أبو بكر، و كان أبو بكر مما علم عنه ومما كان يتصف به أنه كان محببا وأنه كان رجلا تاجرا يألفه الناس وكانت له صحبة وأصحاب حوله. فلهذا قال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، أي أن بمجرد ما أن أبو بكر رضي الله عنه دخل في الإسلام إلا وصار داعية إلى الإسلام واعتقد ذلك اعتقادا شديدا ملك شغاف قلبه حتى أصبح يدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول، ويدعو إلى الله عز وجل، ويدعو إلى ما هو تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلا مؤلفا لقومه محبا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، أي كان عالما بالنسب، كان يعلم أنساب قريش وأعلم قريش بما كان فيهم من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، أي كان رجل ذا وجاهة وكان رجلا ذا علم، لأن علم العرب هذا هو شأنه، كان العالم فيهم هو الذي يكون له من علم النسب ومن علم الأيام وما حدث في تاريخ كذا وفي وقت كذا، فهذا الذي كانت تجد به قرائحهم. فما كان في العرب علم من هذه العلوم التي هي تسمى العلوم العقلية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها، بل كان الذي يعني عليه من يريد منهم أن يكون ذا ثقافة وذا علم أن يتجه إلى علم الأنساب وعلم الأيام، وإن كان شاعرا تجد قريحته بالشعر، وإن كان خطيبا تجد قريحته بالخطاب وغيرها من الأمور. فكانت له وجاهة من هذه الناحية أنه كان له علم وعلم معتبر في القوم، بحيث كانوا يعظمون مثل هذه العلوم ويفخرون بها ويضعون أصحابها في منزلة غير منزلة العوام ومنزلة الجاهلين بها. لهذا وكان قال: وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وهذه من السمات كذلك التي تزيد من محبة الناس له، وهو خلقه ومعروفه وإحسانه، حتى أن ابن الدغين وصف أبو بكر بنفس ما وصفته وصفت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما التقاه خارج من مكة يريد الهجرة، كما سيأتي معنا في هجرة الحبشة. فقال: وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله عز وجل. فهذا الكلام هو كلام كلام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه، والأمر فيه لا يحتاج إلى إسناد أو إلى صحة، كما تعلمون بأن الذي نحن سائرون عليه في هذه السيرة المباركة ألا نأتي إلا بالصحيح، لكن هذه الأمور تعلم من العادة، فإن هذا الأمر أمر علم أبو بكر وكونه ذا مال وذا خلق وذا وجاهة إلى آخر من الأمور تشهد له كثير من النصوص التي يعني تدل على هذا، وكما سيأتي معنا كما قلت في حديث ابن الدغين وغيره، فإن في أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر منزلة أبي بكر. ثم أن هؤلاء أسلم، هؤلاء العظام العشرة المبشرون بالجنة، أن هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر، هذا الذي عليه أهل السيرة. وكما تعلمون بأن حينما يطبق أهل السيرة على أمر، وكما لا يخفى أن هذا الأمر لا يتعلق به إلا فضل هؤلاء، فهؤلاء ذو فضل ولهم منزلة، والأحاديث ورد بفضائلهم وكثير كثرة متكاثرة لا يمكن أن نجمعها ونحصيها في مجلس واحد. فكل هذه الحيثيات تجعلنا أن نقول بأن هذا النقل عن محمد بن إسحاق ولامس الواقع وحقيقة الأمر، أن أبا بكر كان له وقع ومنزلة في الدعوة إلى الله عز وجل منذ أول وهلة من الإسلام، وكان له حضور قوي في الدعوة إلى الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه نموذج من الذين أسلموا وكان له منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا يوجد من الرجال البالغين من كانت له مثل هذه الوجاهة والمنزلة والمكانة في الدعوة مثل ما كان لأبي بكر رضي الله عنه. والذين أسلموا أسلموا نعم ولهم من المكانة ومن المنزلة ومن الفضل الشيء العظيم الكثير، إلا أنهم لا يصلون إلى منزلة أبي بكر ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا يدل على أن أبا بكر ممن أسلم وكان إسلامه سببا في أن تنتشر دعوة الإسلام ويتسع يعني رقعة تتسع رقعتها، مع أنها كما قلنا دائما هي في حيز، دائما نحن الآن نتكلم في حيز الغربة والقلة، فإن الآن عدد من أسلم قليل جدا بالمقارنة مع الذين هم ليسوا على الإسلام. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا خديجة رضي الله عنها وأبو بكر، وممن أسلم كذلك علي بن أبي طالب، وكان كذلك من أوائل من دخل في الإسلام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه من السابقين الأولين في الإسلام، وممن كان له قدم صدق في الإسلام على صغر سنه، فإنه كما قيل يعني وهو الصحيح عند أكثر أهل السيرة أنه كان دون البلوغ، كان ممن بادر إلى الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه كان ملازما لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الملازمة وهذا العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جعل منه أنه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير حاله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو لأمر آخر الله أعلم به، كان أن أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فهذا هو الذي يكون كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن أنزل الله عليه الأمر بالدعوة إلى الله إلا ودعا كل من استطاع دعوته، بدءا من أهل بيته ومن المقربين له. وهذه طريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الطريقة هي واضحة نستفيدها ونأخذها من خلال من أسلم. فحينما ننظر في من أسلم في هذا الوقت في هذه اللحظة نجد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه رضي الله عنها وبناته تبع لها، كذلك مواليه الذين كانوا معه زيد رضي الله عنه، الصغار الذين كانوا يأتون إلى البيت وملازمين له علي رضي الله عنه. فهؤلاء هم الذين دخلوا في الإسلام وكانوا أول الداخلين. ثم محيط النبي صلى الله عليه وسلم الضيق الصغير مثل أصحابه أبو بكر وهؤلاء الجل الذين سبق ذكرهم مثل سعد وعثمان وغيرهم من الصحابة العظام. قلت أن علي رضي الله عنه أول من أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أوائل من أسلم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا حديث حفيف الكندي الذي أخرجه الإمام أحمد وابن جرير وغيرهم بسند حسن بمجموع طرقه، والحديث يعني في اختلاف في تصحيحه وفي تحسينه أو تضعيفه، وصحيح أنه حسن بمجموع الطرق. حديث عفيف هذا فيه قال عفيف رضي الله عنه: كنت امرأ تاجرا فقدمت منى أيام الحج، وكان العباس بن عبد المطلب امرأ تاجرا فأتيته أبتاع منه وأبيعه. قال: فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة، ثم خرجت امرأة فقامت تصلي أي خلف الرجل، وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس، ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو. فقال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال عفيف: فليتني كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانية، أي بعد علي رضي الله عنه. وفي لفظ آخر قال عفيف: جئت زمن الجاهلية إلى مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء، ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب، فرفع الغلام والمرأة، فخر الشاب ساجدا، فسجد معه، فسجدا معه. فقلت يا عباس أمر عظيم، أمر عظيم. فقال أمر عظيم. فقال أندري من هذا؟ أتدري من هذا؟ فقلت لا. فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. أتدري من الغلام؟ قلت لا. قال هذا علي بن أبي طالب. أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت لا. قال هذه خديجة بنت خويلد زوج ابن أخي. وهذا حدثني، أي النبي صلى الله عليه وسلم حدث العباس أن ربك رب السماء والأرض أمره بهذا الذي تراه عليه. ويم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة، غير هؤلاء الثلاثة. فهذا حديث يدل على أن علي رضي الله عنه كان ممن أسلم، أول من أسلم، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر آنذاك غريبا جدا عند أهل مكة، وكان ينظرون إليه على أساس أنه أمر غريب، لكنهم لا يعطونه الأهمية التي ستأتي فيما بعد. وكما سيأتي معنا أن كفار قريش في أول الأمر كانوا غير منتبهين للنبي صلى الله عليه وسلم ولتحركاته أو لدعوته، بل كانوا يقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ما شاء، يصلي هكذا يصلي هكذا. كما تعلمون بأن الشرك من أصولهم، أو المشركين من أصولهم، أنهم يحدثون بدعا ويتهاونون في البدعة، فلربما يأتيهم أحد ببدعة ويقرونه عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحق وكان مخالفا لما هم عليه لم يفتنوا في أول الأمر إلى أنه فيه إزالة ومحق لما هم عليه، فكانوا يظنون بأن هذا أمر يفعل معهم مع ما يفعلونهم من الشرك بالله عز وجل والكفر وغيرها من الأمور، فكانوا يتركونه ولا يأبهون به. هذا هو ظاهر الأمر من خلال هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي كانت في أوائل الإسلام، في أول الإسلام. فأسلم في هذا الوقت عدد من الناس، وكانوا لا يظهرون الشعائر والصلوات وغيرها. تجد الرجل مسلم حقيقة في قلبه، لهذا لا تجد في هذه النصوص التي تكلمت حول من أول من أسلم، لربما تجد الرجل يقول أنا كنت ثالث من أسلم، أو ثاني من أسلم، أو رابع من أسلم، ظنا منه أن الذين أسلمهم الذي رآهم في هذا الوقت ينطقون بالإسلام. والحقيقة أن هناك ناس أسلموا وما كان معروفا عنهم أنهم مسلمون، كما وقع الآن لعفيف رضي الله عنه أنه قال أنه كان يكون ثالثا، والحق أن أبا بكر كان سابقا له، فإن أبا بكر سبق أسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام إلا دخل في الإسلام قبل هذا وغيره. فلهذا تجد في بعض الأحاديث من هذا الكلام أن أول من أسلم، أو ثالث من أسلم، أو خامس، أو سادس، أو غيرها. وهذه الأعداد تحمل على اعتقاد القائل ولا تحمل على حقيقة الأمر، وإلا فحقيقة الأمر أن التحقيق والتدقيق الذي عليه المحققون من أهل السيرة أن أول من أسلم من الناس عموما خديجة رضي الله عنها، أو من النساء خصوصا، نقول من النساء خصوصا خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر البالغين، وأول من أسلم من الصغار علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي والعبيد زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. فهذا هو التحقيق في الأولية، وهذه الأولية التي عليها كما قلت المحققون من أهل السيرة، والذين انصبروا هذه الروايات واختلافها فخرجوا بهذه الخلاصة. من الأحاديث كذلك التي تدل على قلة من أسلم ودخل في الإسلام في هذا الموطن بالذات ما أخرجه البخاري وغيره، حديث عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. هذا يزيد في العدد أن ممن أسلم في هذا الوقت عدد من العبيد. عد هنا عمار أنه شاهد 5 من العبيد أسلموا وامرأتان، مما يدل على أن النساء كذلك أصبحن يدخلن في الإسلام، وأن دعوة الإسلام تنتشر شيئا فشيئا، ويدخل فيها الناس من كل الطبقات، من طبقة العبيد ومن طبقة الأشراف. فإن كما سمعتم ما نقله ابن إسحاق رحمة الله عليه أن من أوائل من أسلم وكان دعاهم أبو بكر رضي الله عنه الزبير بن العوام، وكان وجيها في قومه، وعثمان وكان وجيها، طلحة كذلك، وسعد كذلك، وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كانوا وجهاء في قومهم ودخلوا في الإسلام. وهناك عبيد كذلك دخلوا في الإسلام، وهناك صغار دخلوا في الإسلام، وهناك نساء دخلوا في الإسلام. فالدعوة هنا بدأت ودخل فيها الناس شيئا فشيئا، فكل من كان قلبه نقيا طاهرا قابلا للحق إلا ويسرع، بمجرد ما يسمع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول يسارع في تصديقه، يسمع القرآن فيزداد إيمانه ويقينه وتسليمه، ويجتهد في الطاعات وفي العبادة وفي تعلم الدين. فإن الأمر هنا جديد، فهم بحاجة إلى تجديد الإيمان والعقائد، ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومعرفة الرسل، ومعرفة الكتب، واليوم الآخر، وما أعد الله تعالى للمؤمنين، وما أعد الله تعالى للكافرين. ولهذا تجد الصور المكية خصوصا اهتمت بهذا الجانب العقدي والتأسيسي في قلوب الناس، وسيأتي بيان عن فوائد البدء بهذا الأمر. فكانت الدعوة هكذا، بدأت هكذا تنتشر شيئا فشيئا، ويدخل فيها الناس الواحد بعد الواحد. لكن من صفتها أنها لم تكن، وهذه من حكمة الله عز وجل ومن الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سمة في دعوته، أنها لم تكن في أول أمرها موسومة بحدة الانتشار أو بالتصادم مع أهل الشرك، بل كان الأمر خفيفا في الأول. كانت الدعوة هي أشبه بدعوة الأفراد وليس بدعوة الجماعات، هي أشبه بإصلاح البيت، هي أشبه بإصلاح الأصدقاء، هي أشبه بإصلاح الإخوان، وهكذا. فكأنك تدعو يعني أمك، وتدعو زوجتك، وتدعو أطفالك، هكذا كانت الدعوة. تدعو صديقك في المدرسة، وصديقك في العمل، وصديقك في المنزل والدار الجار. فهكذا كانت الدعوة، لم تكن بذلك الانتشار. كان كل من التقى مع إنسان وعلم منه ولمس منه أنه ربما يكون أرضية صالحة للإسلام يدعوه، فيبارك الله تعالى لهذا الداعي فيدخل هذا التالي في الإسلام، وهكذا يدعو هذا ويدعو هذا، وهكذا يدخل في هذا الدين الناس، فتدخل المرأة بدعوة المرأة، أو بدعوة زوجها، أو بدعوة أخيها، وهكذا. ويدخل العبد بدعوة عبد آخر، أو بدعوة سيده، أو بدعوة أخيه، وهكذا يدخل الناس في الإسلام شيئا فشيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حكيما في دعوته، يدعو بما أمر الله عز وجل، مستعملا في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة والعلم الصحيح. فلهذا كانت دعوته مباركة وسارية في الناس سريان الروح في الجسد، كأن أمام جسد ميت، وإذا الروح تدخل فيه شيئا فشيئا، وكأن في مكان مظلم، وإذا النور ينتشر شيئا فشيئا، كإقبال الصباح وذهاب ظلام الليل. من الأحاديث كذلك التي تدل على إسلام بعض الناس وقلة المسلمين في أول الأمر، ما أخرجه أبو داود الطيالسي وغيره بحديث حسن عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فروا من المشركين فقال عندك يا غلام لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما. فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت نعم. فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بسخرة متقعرة فحلب فيها ثم شرب هو أبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع أقلص فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن. فقال إنك غلام معلم. فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. فهذا يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كذلك من الصغار الذين لما شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وما ومتصف به وما حباه الله عز وجل من صفات ومن آيات دخل في الإسلام وأحب القرآن وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يعلمه القرآن. وعن سعد بن أبي وقاص قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام هذا سعد بن أبي وقاص يقول عن نفسه أنه أسلم في يوم ما سبق أحد أن أسلم إلا في ذلك اليوم وكان هو ثلث الإسلام أي أن الذي سبقه شخصان وهو الثالث سعد بن أبي وقاص. هذا مما يدل على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم. هذا حديث في صحيح البخاري كان من أوائل من أسلم إلا أن كما قلنا أن في قوله كنت ثلث الإسلام أو أنه ما أسلم أحد من قبلي فهذا بحسب علمه. وإلا كما قلنا فإن من الناس من دخل في الإسلام إلا أنهم كانوا لا يشهرون إسلامهم. فلو أن الإنسان مثلا أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وآمنت وصدقت لا يخرج هكذا إلى شوارع مكة أو إلى الكعبة فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد الناس إسلامه. لا هذا ما كان يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان هذا الأمر فيهم بصفة في خصوصا في هذا الأول في هذا أو في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الناس الواحد بعد الواحد بقلة هكذا نستفيدها. يعني تجد الرجل يقول أنا كنت ثالثا أو كنت سأكون ثالثا ومنهم قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وأنا كنت ثلث الإسلام. وفي قول عمار ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا معه 5 أعبد. هذا الذي علمه أن 5 أعبد هم الذين كانوا على الإيمان والإسلام ومرأتان فقط وأبو بكر. هذا الذي علمه عمار. وهكذا في أحاديث أخرى تجد كثير من الصحابة يقولون مثل هذا الكلام. إلا أن الخلاصة التي تجمع هذه الأمور كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الدعوة إلى الله. وهذا البدء كان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان الإسلام غريبا أي أنه كان في أحاد الناس وفي قلائل من الناس وأنه لم يكن بالكثرة المتكاثرة أو بالجماهير تدخل في الإسلام بل كان قليل من الناس هم الذين يدخلون. وقلنا بأن الذي يطبع ويجمع هؤلاء الأسماء وهؤلاء الصحابة الذين ذكرنا والذين لم نذكر الذي يجمعهم هم أنهم كانوا إما قريبين للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته كخديجة رضي الله عنها أو زيد أو علي بن أبي طالب أو كان قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الصحبة كأبي بكر أو قريبين ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر. فمن المقربين له عبد الله بن الزبير وغيرهم من يعني الزبير بن العوام وطلحة وسعد وغيرهم من الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بحكم أنهم كانوا على علاقة بأبي بكر رضي الله عنه. فهكذا الإسلام في دعوة وفي انتشار وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس والناس يدخلون وبدأنا نشاهد عددا من الناس يدخلون في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مما كذلك اتصف به في هذا الأول هذا البدء للإسلام أنه كان متلبسا ببعض العبادات، كما شاهدنا فإنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة، ولكن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي نحن عليها الآن، لأن الصلاة التي هي مفروضة الآن فرضها الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات في قصة المعراج كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لكن هذه صلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة في الكعبة مستقبلا الكعبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وتصلي وراءه زوجه، ويصلي وراءه ويصلي معه أي على يمينه علي بن أبي طالب. فكان هكذا الأمر، يقرأ القرآن ويصلي ويدعو إلى الله عز وجل، والناس يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. في هذه اللحظة بدأ الإسلام كما قلنا، وفي هذه اللحظة كان الإسلام متصفا بهذه الأوصاف، وفي هذه اللحظة كما تلاحظون لم يكن هناك تصادم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، بل كان الأمر هكذا يعني ساريا باستخفاء وبحكمة وتعقل كما يقال. في الحصة القادمة إن شاء الله سنتكلم حول استخفاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في أول الأمر، ما الحكم في ذلك، وهل الاستخفاء يعني سرية الدعوة والتنظيمات السرية، ثم مما اتصفت به دعوة الإسلام في أول أمرها أنها اهتمت بإصلاح العقائد والقلوب، فلماذا هذا الأمر. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم حول هذين المبحثين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح، ونحن دائما مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعيش، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحداث وقائع وفوائد يستفيد منها الإنسان في دنياه وفي أخلاقه وفي سيرته وفي عقيدته وفي كل شيء شيء بحمد الله عز وجل، فما هي إلا باقة ورود وباقة أزهار، ما يقطف منها الإنسان إلا ما يحب إلا ما تحب نفسه وتشتهيه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا حتى نكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم قالبا وقلبا ومنهجا وطريقة واعتقادا وعملا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.